نقدم مقدمة فيما يتعلق بترجمة ابن تيمية رحمه تعالى مختصرة مقتضبة، والكلام في ترجمة ابن تيمية رحمه تعالى يحتاج إلى دروس، لأنه كما ذكرت يعتبر صاحب منهج، والمناهج تختلف فيما يتعلق بمذهب السلف من حيث الاعتقاد ومن حيث الاستدلال ومن حيث كذلك المناظرة والمجادلة عن مذهب السلف، ومن حيث ما يتعلق به رحمه الله تعالى من حيث العلوم ومنهجه في كل علم إلى آخره. لكن نذكر شيئا مما درج عليه العلم، ونكتفي ببعض النقول من العقود الدرية لابن عبد الهادي. فنقول قال الحافظ شمس الدين محمد بن أحمد بن عبد الهادي بن يوسف الدمشق الحنبلي، وهو من تلاميذه رحمه الله تعالى، توفي سنة 744 في العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية. قال هو الشيخ الإمام الرباني إمام الأئمة ومفتي الأمة وبحر العلوم، سيد الحفاظ وفارس المعاني والألفاظ، فريد العصر وقريع الدهر، شيخ الإسلام وعلامة الزمان، ترجمان القرآن، علم الزهاد، أوحد العباد وقامع المبتدعين وآخر المجتهدين، ولك أن تقول أوحد العباد وقامع المبتدعين وآخر المجتهدين، تقي الدين، هذا لقب له رحمه الله تعالى أبو العباس، وهذه كنيته أحمد ابن الشيخ الإمام العلامة شهاب الدين أبي المحاسن عبد الحليم ابن الشيخ الإمام العلامة شيخ الإسلام مجد الدين أبي البركات عبد السلام ابن أبي محمد عبد الله بن أبي القاسم، وأبوه عالم وعلامة وإمام، وكذلك جده عبد السلام بن أبي محمد عبد الله بن أبي القاسم الخضر ابن محمد بن الخضر بن علي بن عبد الله بن تيمية الحراني، الحراني نزيل دمشق صاحب التصانيف التي لم يسبق إلى مثلها، لم يسبق إلى مثلها، يعني تحريرا وليس فيه في الجمع، وإلا من طرائق أهل العلم في التصنيف أن يجمع الموجود، وهذا له أصحابه لا سيما المتأخرين، فإنما تصانيف ومتأليف تكون فيه في الجمع، بمعنى يذكر الحديث ويذكر جميع ما شرح به، أو يذكر المسألة وجميع ما قيل فيها مع الأدلة، لكن عند الترجيح بمعنى النظر والموازنة بين الأقوال هنا يأتي العلم، ليس في الجمع، العلم ليس جمعا، وإن كان الجمع يعتبر من مهمات العلم، بمعنى أنه يطلع على الخلاف، بل هو شرط في الاجتهاد، لن يصح له اجتهاد إلا بالوقوف على الخلاف، لكن حقيقة العلم وإدراك العلم وفهم العلم وغوص العالم مع القواعد إنما يكون عند الترجيح، والملكات إنما تكون في ذلك. فالجمع هذا لا إشكال فيه، وإنما النظر في تقديم بعض الأقوال على بعض، لأنه قد يجمع ولا يفهم القول على وجهه، قد يجمع ولا يفهم القول على وجهه، وقد ينقل بعض القواعد ولا يكون مدركا لها تمام الإدراك، وإنما ينظر في القاعدة باعتبار النظر أصحابها، يعني الفن الذي قعدوا لهذه قاعدة. قال صاحب التصانيف التي لم يسبق إلى مثلها، قيل يعني في سبب تسمية تيمية ابن تيمية، قيل إن جده محمد بن الخضر حج على درب تيماء، اسم مدينة وقرية في الشمال هنا، فلما رجع وجد امرأته قد ولدت له بنتا، فقال يا تيمية يا تيمية، سماها بماذا؟ بهذا الاسم، فلقب بذلك. قال ابن النجار قولا آخر، ذكر لنا أن جده محمدا كانت أمه تسمى تيمية، أمه تسمى تيمية، هو ابن تيمية، وكانت واعظة فنسب إليها وعرف بها. إذا قولان، إما نسبة إلى المدينة والقرية تيمية وتيماء، وإما إلى أمه. قال ولد شيخنا أبو العباس بحران يوم الاثنين عاشر وقيل ثاني عشر شهر ربيع الأول سنة 61 و600، 61 و600، وسافر والداه به وبإخوته إلى الشام عند جور التتار، فساروا بالليل ومعهم الكتب على عجلة لعدم الدواب، فكان العدو يلحقهم ووقفت العجلة فابتهلوا إلى الله واستغاثوا به فنجوا وسلموا، وقدموا دمشق في أثناء السنة 67 و600. ثم عدد السماعات التي له رحمه الله تعالى أول ما وصل مكانه، قال وشيوخه الذين سمع منهم أكثر من 200 شيخ، 200 شيخ، وسمع مسند الإمام أحمد بن حنبل مرات، وسمع الكتب الستة الكبار والأجزاء، ومن مسموعاته معجم الطبراني الكبير، يعنون بالسماع ماذا؟ ها ماذا يعنون بالسماع؟ قراءة فقط، بمعنى أنه يحضر مجلسا يقرأ فيه المسند من أجل اتصال السند، هذا الذي يعنون به بالسماع، لذلك قد تنهى في أوقات يسيرة. قال: وعني بالحديث وقرأ ونسخ وتعلم الخط والحساب في المكتب وحفظ القرآن وأقبل على الفقه وقرأ العربية على ابن عبد القوي ثم فهمها وأخذ يتأمل كتاب سيبوي حتى فهم في النحو، فهم في ابن. هذه مدرسة، هذه مدرسة سماعات وقراءة للفقه على أهله وقراءة العربية ثم التمعن والإمعان في أكبر كتب النحو لا سيما القديمة كتاب سيبويه، ثم بعد ذلك ولج فيه في التفسير. قال: حتى فهم في النحو، ولذلك خطأ سيبويه في أكثر من 80 موضعا، وأقبل على التفسير إقبالا كليا حتى حاز فيه قصب السبق وأحكم أصول الفقه وغير ذلك. ما الذي بقي وراء غير ذلك؟ إذا أحكم التفسير وأحكم الفقه وقواعد الأصول نحو ذلك، قال وغير ذلك، هذا كله وهو بعد ابن بضع عشرة سنة، يعني ما بلغ العشرين، ما بلغ العشرين، انتهى من كتاب سيبويه وانتقد سيبويه وهو لم يصل إلى العشرين، والآن من يصل إلى العشرين ولم يقرأ الأجرمية أصلا. قال: فانبهر أهل دمشق من فرط ذكائه وسيلان ذهنه وقوة حافظته وسرعة إدراكه. إذن تأخذ من هذا ماذا؟ أولا منهج المتقدمين، والمتأخرون الذين ساروا على منهج المتقدمين كانوا يجمعون بين ماذا؟ بين المآكل والمشارب، كانوا يجمعون بين قراء القرآن وقراء العربية والتفسير والفقه وأصول الفقه وغير ذلك. إذن جمع بين العلوم، ولذلك أنتج ماذا؟ من مثل ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه يكون على تأصيل علمي في محله، يفهم كلام العلم على وجهه. قال الحافظ أبو عبد الله الذهبي: نشأ يعني شيخ تقي الدين رحمه الله في تصون تام وعفاف وتأله وتعبد واقتصاد في الملبس والمأكل، يعني جمع بين الأمرين، لأنه كما تقرر مرارا أن العلم من هداية التوفيق، فلابد أن يكون طالب وطالب العلم قد جهز وهيأ نفسه من أجل أن يتلقى تلك الهبات. قال: وكان يحضر المدارس والمحافل في صغره ويناظر ويفحم الكبار علماء، ويأتي بما يتحير منه أعيان البلد في العلم، فأفتى وله 19 سنة بل أقل، وشرع في الجمع والتأليف من ذلك الوقت، يعني قبل 20، وأكب على الاشتغال، ومات والده وكان من كبار الحنابلة وأئمتهم، فدرس بعده وله 21 سنة، واشتهر أمره وبعد صيته في العالم. وقال الإمام الحافظ الفقيه الأديب بن سيد الناس فتح الدين أبو الفتح محمد بن محمد اليعمري المصري الشافعي، وهو يتحدث عن المزي، قال: وهو الذي حداني على رؤية الشيخ الإمام شيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام لتيمية، فألفيته ممن أدرك من الحلوم حظا، فألفيته أي وجدته ممن أدرك وحصل من العلوم حظا ونصيبا، وكاد أن يستوعب السنن والآثار حفظا، كاد يعني قرب أن يستوعب السنن والآثار حفظا، إن تكلم في التفسير فهو حامل رايته، أو أفتى في الفقه فهو مدرك غايته، أو ذاكر في الحديث فهو صاحب علمه وذو روايته، أو حاضر بالملل والنحل لم يرى أوسع من نحلته في ذلك ولا أرفع من درايته، برز في كل فن على أبناء جنسه، ولم ترى عين من رآه مثله ولا رأت عينه مثل نفسه، يعني بلغ الغاية في العلم. وقال الحافظ أبو الحجاج يوسف المزي: ما رأيت مثله ولا رأى هو مثل نفسه، وما رأيت أحدا أعلم بكتاب الله وسنة رسوله ولا أتبع لهما منه، تيمية رحمه الله تعالى. وقال كمال الدين ابن الزملكاني: كان إذا سئل عن فن من العلم ظن الرائي والسامع أنه لا يعرف غير ذلك الفن، وحكم أن أحدا لا يعرفه مثله، وكان الفقهاء من سائر الطوائف إذا جلسوا معه استفادوا في مذاهبهم منه ما لم يكونوا قد عرفوه قبل ذلك. يعني المالكي يستفتي ابن تيمية والشافعي كذلك والحنفي، ولا يعرف أنه ناظر أحدا فقطع معه ولا تكلم في علم من العلوم سواء أكان من علوم الشرع أم غيرها إلا فاق فيه أهله والمنسوبين إليهم، وكانت له اليد الطولة في حسن التصنيف وجودة العبارة والترتيب والتقسيم والتبيين إلى أن قال واجتمعت فيه شروط الاجتهاد على وجهها. ثم قال ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى قلت ثم لم يبرح شيخنا رحمه الله في ازدياد من العلوم، ازدياد من العلوم وملازمة الاشتغال والإشغال وبث العلم ونشره والاجتهاد في سبل الخير حتى انتهت إليه الإمامة في العلم والعمل والزهد والورع والشجاعة والكرم والتواضع والحلم والإنابة والجلالة والمهابة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وسائر أنواع الجهاد مع الصدق والعفة والصيانة وحسن القصد والإخلاص والابتهال إلى الله وكثرة الخوف منه وكثرة المراقبة له وشدة التمسك بالأثر والدعاء إلى الله وحسن الأخلاق ونفع الخلق والإحسان إليهم والصبر على من آذاه والصفح عنه والدعاء له وسائر أنواع الخير. وكان رحمه الله سيفا مسلولا على المخالفين، يعني لابد من الجمع بين أمرين، رفيقا مع أهل السنة وشديدا على أهل البدعة. وكان رحمه الله سيفا مسلولا على المخالفين وشجا في حلوق أهل الأهواء المبتدعين وإماما قائما ببيان الحق ونصرة الدين، وكان بحرا لا تكدره الدلاء وحبرا يقتدي به الأخيار الألباء ضنت بذكره الأمصار وضنت بمثله الأعصار. توفي سحر ليلة الاثنين في 20 من ذي القعدة سنة 28 و700 عن 67 سنة. هذا طرف من كلام العلم في ابن تيمية رحمه تعالى، ترى أنه جمع بين العلوم وجمع كذلك بين الأخلاق أعمال القلوب وغيرها. ومؤلفات الإمام ابن تيمية ورسائله كثيرة جدا، قيل أكثر من 300 مجلد، قال الذهبي إنه وجدها أكثر من 1000 مصنف. 1000 مصنف. قال البزار وأما مؤلفاته ومصنفاته فإنها أكثر من أن أقدر على إحصائها أو يحضرني جملة أسمائها، بل هذا لا يقدر عليه غالبا أحد. حتى ابن القيم رحمه تعالى نفى أن أحدا يستطيع، حتى هو أنه يستطيع أن يجمع ما كتبه ابن تيمية رحمه تعالى، وذلك لأنهم كانوا يعدون الورقة والورقتين يعدونها من الرسائل، حينئذ يعجز أحد عن عده، لأنه قد يكتب جوابا في 2 أو 3 صفحات ويعد رسالة ثم يذهب. هذه الصورة حينئذ لا يمكن عده. أما الكتب الكبار فيمكن عدها، يعني المشهورات التي كتبها رحمه الله تعالى سيما من الردود هذه محفوظة وهي عمد كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مذهبه فيها، وأما الرسائل الصغيرة فهي التي فقدت أو كثير منها. قال أو يحضرني جملة أسمائها، بل هذا لا يقدر عليه غالبا أحد، لأنها كثيرة جدا كبارا وصغارا، أو هي منشورة في البلدان فقل بلد نزلته إلا ورأيت فيه من تصانيفه. وقال ابن رجب رحمه الله تعالى وأما تصانيفه رحمه الله فهي أشهر من أن تذكر وأعرف من أن تنكر، سارت سير الشمس في الأقطار وامتلأت بها البلاد والأمصار قد جاوزت حد الكثرة فلا يمكن أحد حصرها، ولا يتسع هذا المكان لعد المعروف منها ولا ذكره، لا يمكن يعني تذكر على جهة الإجمال. وذكر ابن عبد الهادي في العقود أن أجوبة الشيخ يشق ضبطها وإحصاؤها، وهذا أدق من كلام السابقين. لماذا؟ لأنه علق الحكم بالأجوبة، أجوبة الشيخ يشق عدها أو البحث عنها. قال أن أجوبة الشيخ يشق ضبطها وإحصاؤها ويعسر حصرها واستقصاؤها لكثرة مكتوبه وسرعة كتابته، إضافة إلى أنه يكتب من حفظه من غير نقل فلا يحتاج إلى مكان معين للكتابة، يعني في أي مكان لا يحتاج إلى مكتب، يقصد لا يحتاج إلى أن يكون بين كتبه، في أي مكان كتب كتابا وألف رسالة رحمه الله، ويسأل عن الشيء فيقول قد كتبت في هذا فلا يدري أين هو، يعني يسأل مسألة يقول كتبت في هذا أين هو لا يدري رحمه الله. قال فيقول قد كتبت في هذا فلا يدري أين هو، فيلتفت إلى أصحابه ويقول ردوا خطي وأظهروه لينقل،